العبادة هو متضمن لدعاء المسألة. دعاء العبادة متضمن. يعني أحسن نقول إن الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. فكل عابد لله عز وجل فهو داع بلسان إيش؟ المقال. لا داع نعم لله عز وجل فهو داع بلسان المقال. وكل من عمل صالحا أو عمل عبادة فهو داع بلسان لسان الحال. نعم. أي والأرض كذلك. ها؟ طبقات. أي طبق الأرض إحنا فيها سبع. أقول طبقات. يعني صفات الله أعلم لكن هي سبع. وذاك في السماوات بين كل سماء والسماء الأخرى مسيرة 500 عام.